أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند كلامنا إلى الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، وذكرنا ما أجاب به الشيخ قدس الله نفسه والمحقق الخراساني وشيخنا المختار قدس سره، وقلنا إن كل ذلك لا يترون، فالصحيح في الجواب أن يقال إنه لا مزادة بين الأحكام أنفسها، فإن الحكم عبارة عن الاعتبار ولا مزادة بين الأمور الاعتبارية. الاعتبار خفيف المونة، فيمكن أن يتعلق بشيء ويمكن أن يتعلق بشيء آخر يخالفه، فلا مانع من ذلك من جعل الوجوب وجعل الإباحة، جعل الوجوب أو جعل التحريم أو غير ذلك. كل ذلك لا مانع من الأمران الاعتباريان، ليس بينهما مزادة بوجه، لإنما المزادة يختص بالأمور الواقعية. من الأعراض لا يمكن جمع أمرين من يعني عرضين متضادين على معروض واحد، وإنما التنافي بين الحكمين، ونقول إن الوجوب والإباحة متضادان مثلا يعني متنافيان، هذا التنافي والتزاد عرضي ينشأ من أمر آخر، إما من جهة التنافي بين المبدأين أو من جهة التنافي بين الأمرين اللذين ينتهي إليهما الأمر والإباحة والنهي، يعني تنتهي إليه الأحكام. نعبر من أحدهما بالمبدأ ومن الآخر بالمنتهى، أو من أحدهما بالعلة ومن الآخر بالمعلوم. التنافي ينشأ من أحد هذين الأمرين، حيث إن الأحكام على مسلك العدلية ناشئة من مصالح ومفاسد في المتعلقات، تابعة للمصالح والمفاسد. إذا كان الفعل مشتملا على مصلحة إلزامية يجب، وإذا كان مشتملا على مفسدة إلزامية يحرم، وإلا فيحكم بأحد الأحكام الترفيهية من الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة. ولا يمكن أن يفرز شيء واحد مشتملا على مصلحة إلزامية وعلى مفسدة إلزامية من دون كسر وانكسار في البيت، أو يكون مشتملا على مصلحة ولا يكون مشتملا على مصلحة، هذا من المتناقضين. ولا يمكن الجامع بين المتناقضين حتى في الأمور الاعتبارية، لا يمكن فرض شيء واجبا لمصلحة وغير واجب لمصلحة. فالتزاد والتنافي بين الأحكام ينشأ من جهة التنافي في المبدأ، فمعنى أن الفعل واجب أنه مشتمل على المصلحة، ومعنى أنه مباح أنه غير مشتمل على المصلحة. هذا على مسلك العدلية، أما على مسلك غير العدلية ينشأ من الشوق والكراهة مثلا، لا بد من أن يكون له سبب المعلول بلا إلا لا يوجد سبعان. الوجوب معلول لشيء، وهو شوق المولى مثلا نخرج إلى الفعل. الحرمة ناشئة من كراهة الفعل ومبغوضيته، إذا لم يكن مبغوضية ولا كراهة يكون مباحا. على أي حال مبدأ الوجوب ومبدأ الإباحة أو التحريم بين هذه المبادئ تناف لا محالة، فلا يمكن جعل حكمين على فعل واحد لأجل التنافي في المبدأ، ويسري هذا التنافي إلى الحكمين فيكون الحكمان متنافيين، أو أنه من جهة المنتهى، حيث إن الإلزام والوجوب الشرعي يتبع حكم العدل بلزوم الإنبعاث في مرحلة الامتثال، كما أن التحريم يستدبر حكم العقل بلزوم الانزجار، ولا يمكن الجمع بين أمرين، لا يمكن حكم العقل بالانبعاث والانزجار معا، أو بالانبعاث بلزوم الانبعاث بعدم لزوم الانبعاث، كما إذا كان الفعل واجبا ومباحا مقتضى وجوبه أن العقل يحكم بالانبعاث بلزوم الانبعاث، ومقتضى الإباحة أنه يحكم بالتخييف، ولا يلزم بل بالانبعاث وهذان لا يجتمعان، فتبعا يكون الجمع بين حكمين من الجمع بين المتزادين بالعرز من جهة أن التزاد في المنتهى، ويسري هذا التزاد إلى الحكمين بالتبع. هذا هو سبب استعالة الجمع بين حكمين، وإلا فالحكمان بما هما حكمان لا مزادة بينهما بوجهين، لأنهما أمران اعتباريان. فإذا كان هذا هو الملاك في التنافي والتزاد بين الأحكام، هذا لا يجري إلا في الحكمين الواقعيين أو في الحكمين الظاهريين، وأما إذا كان أحد الحكمين واقعيًا والحكم الآخر ظاهريًا لا يجري شيء من هذين الوجهين. إذا فرضنا أن الحكمين واقعيان فتبعا التنافي من جهة المبدا موجود، وكذلك التنافي من جهة المنتهى موجود. فإذا فرضنا أن هذين الحكمين قد وصلا إلى المكلف وعلم المكلف بهما مقتضى أحد الحكمين لزوم الانبعاث بحكم العقل، ومقتضى الآخر عدم لزوم الانبعاث أو لزوم الانزجار، وهذان لا يجتمعان، فلا يمكن جعل حكمين متنافيين من جهة التنافي في المبدأ أو من جهة التنافي في المنتهى. وكذلك الحال في الحكمين الظاهريين، فإن الحكمين الظاهريين وإن لم يكن بينهما تناف من جهة المبدأ، حيث إن الحكم الظاهري غير تابع للمصلحة أو المفسدة في المتعلق، الأحكام الظاهرية إنما تنشأ من المصالح في أنفسها لا في مصلحة في متعلقاتها. إذا فرضنا أن الملاكات الواقعية ملاكات لها أهمية في نظر الشارع، تحفظا على تلك الملاكات يأمر بالإحتياط كما ذكرنا، فالأمر بالإحتياط مصلحته حفظ الواقع، حفظ الملاك الواقعي، قد يكون متعلقه مصادفا للواقع وفيه مصلحة، وقد لا يكون مصادفا للواقع فليس فيه مصلحة. المصلحة إنما هو في نفس هذا الأمر، أي الأمر بالإحتياط، فإن في ذلك تحفظا على الملاكات الواقعية، لأنها بليل الأرض، لأن المكلف لا يقع في مفسدة الواقع أو لا تفوته مصلحة الواقع. وكذلك البراءة، يحكم الشارع بالبراءة في بعض الموارد تسهيلا على المكلفين، هذا الأمر مصلحته التسهيل وعدم جعل المكلف في زيق وفي حرج، وأما متعلق الحكم الظاهري فقد يكون فيه مفسدة وقد يكون فيه مصلحة وقد لا يكون فيه لا مصلحة ولا مفسدة. ما يشك فيه أنه خمر أو ليس بخمر، نجس أو ليس بنجس، يحكم الشارع بحليته وبطهارته، وقد يكون هذا خمرا واقعا ففيه مفسدة أو قد يكون نجسا ففيه مفسدة، أو ما يشك في وجوده وإباحته يحكم الشارع بإباحته تسهيلا، وقد يكون فيه مصلحة لمصادفته الواجب الواقعي فالأحكام الظاهرية، وإن لم يكن تناف في مبادئها باعتبار أنها لم تنشأ من المصالح والمفاسد في المتعلقات، بل نشأت من المصالح في نفس الأحكام، ولا منافات بين أن يكون الأمر بشيء فيه مصلحة والترخيص في ذلك الشيء أيضا فيه مصلحة. من هذه الجهة لا منافات بين الحكمين الظاهريين، ولكن من جهة المنتهى التناف الموجود فيها هو بعينه التناف الموجود بالأحكام الواقعية. فإذا فرضنا أن الشارع أوجب الاحتياط في موارد الشبهات البدوية وحكم بالبراءة في هذه الموارد عينا، فتارة أمر بالاحتياط وأخرى حكم بالإباحة، لا يمكن الجمع بين هذين الحكمين، فإنه في مقام الامتثال لا يتمكن المكلف من امتثال هذين الحكمين، فإن أحد الحكمين يلزم بالاحتياط والعقل يحكم بلزوم الانبعاث، والحكم الآخر يحكم العقل فيه بالتخييف. كيف يمكن الجمع بين هذين المورد بين هذين الأمرين؟ العقل يحكم بلزوم الانبعاث ويحكم بالتخييف، ماذا يصنع المكلف؟ مخير أو يلزم عليه الانبعاث بالفعل؟ لزوم الفعل مع التخييف في مرحلة الامتثال لا يجتمعان جزما. فكما لا يمكن الجمع بين حكمين واقعيين متنافيين، كذلك لا يمكن الجمع بين حكمين ظاهريين متنافيين، الأمر بإيجاب الاحتياط والحكم بالبراءة ورفع التكليف عند الشك لا يجتمع هذان الأمران جزما. وأما إذا فرضنا أن أحد الحكمين واقعي والحكم الآخر ظاهري لا تنافي بينهما أبدا، أما من جهة المبدأ فلما ذكرنا من أن الحكم الظاهري لم ينشأ عن مصلحة أو مفسدة في المتعلق، بل نشأ عن مصلحة في نفس الحكم، لا مانع بين أن يكون الفعل حراما باعتبار ما فيه من المفسدة وهو الحكم الواقعي، وأن يحكم بإباحته ظاهرا باعتبار أن الحكم بالإباحة في نفسه مصلحة لا أن المصلحة في المتعلق. فهذان الأمران يجتمعان، يحكم بالحرمة الواقعية ويحكم بالإباحة، كل منهما عن منشئ. الحكم بالحرمة الواقعية لمفسدة في المتعلق، والحكم بالإباحة الظاهرية لمصلحة في نفس هذا الحكم، فلا تنافي بينهما. ومن جهة المنتهى أيضا ليس بينهما تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، فإنه يستحيل وصول هذين الحكمين معا ليكون تناف في مرحلة الامتثال وفي مرحلة حكم العقل. هذان الحكمان لا يصلان إلى المكلف أبدا يعني معا، فإن الحكم الواقعي إذا وصل إلى المكلف لم يبقى موضوع للحكم الظاهري، المفروض أن موضوعه الشك وعدم العلم بالواقع، فعند إحراز الواقع لا موضوع للحكم الظاهري، فكيف يمكن أن يصل الحكم الظاهري والواقعي معا؟ وإذا فرضنا أن الحكم الواقعي لم يصل والواصل هو الحكم الظاهري فقط، فليس هذا موردا لحكم العقل بلزوم الانبعاث، فإن حكم العدل بلزوم الإنبعاث إن يختص بموارد بطول الحكم، والحكم الذي لم يصل لا يكون موردا لحكم العدل بلزوم الإنبعاث. فليس هنا حكم من العدل إلا الحكم بالتخيير، وأن المكلف له أن يفعل وله أن لا يفعل. فلا يكون تناف وتزاد في مرحلة الامتثال وفي مرحلة بل حكم العقل في هذه المرحلة ليس بينهما منافات. إذن ما هو المانع من جعل حكمين الحرمة والإباحة؟ جعل الحرمة لمفسدة في المتعلق أو جعل الوجوب لمصلحة في المتعلق، وجعل الإباحة لمصلحة في نفس هذا الجعل، ليس بينهما تناف من أي جهة، من جهة المبدأ أو من جهة المنتهى. وهذا هو الجواب الصحيح. هذا بالنسبة إلى الأصول التي لا تكون مهرزتان كأصالة البراءة والاحتياط. وأما بالنسبة إلى الأمارات والأصول المهرزة، فإن قلنا بأن المجعول في مواردها هو الحكم التكليفي، والحجية منتزعة من الحكم التكليفي، أو أن الحجية مستثناة لحكم التكليفي، فالجواب هذا الجواب بعينه. فإن قلنا بأن المجعول هو الطريقية والوسطية في الإثمان دون جعل حكم تكليفي، فالجواب ظاهر كما تقدم. ليس هنا حكمان تكليفيان ليقال كيف يمكن الجمع بين الحكمين، بل الحكم الواقعي حكم تكليفي، والحكم الظاهري حكم وضعي، وهو جعل الحجية واعتبار ما ليس بعلم علما. إذن لا ينبغي الإشكال في إمكان جعل الحجية بناء على أن الحجية حكم وضعي أو أنها منتزعة من حكم تكليفي أو مستتبع. على جميع هذه الوجوه لا يلزم محذور الجمع بين المتزادين، فلا إشكال في إمكان ذلك. إنما الكلام في الوقوع، ويقع الكلام في الوقوع إن شاء الله.